هل أن يبقى مستقبل القبلة أو أن ينحرف إلى المأمومين؟ قال لا، الأولى أن ينحرف إلى المأمومين، وعندئذ سيكون ماذا؟ مستقبل القبلة متوجها للمأمومين. ما الحكمة من ذلك؟ أهل العلم يعني أخذوا يستنبطون ويتلمسون الحكم من هذا. قلنا في دروس سابقة وذكر أهل العلم قبلنا وأمر أظنه معلوم على أننا نحن المؤمنين المسلمين نأخذ ويجب أن نأخذ بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداتنا وفي معاملاتنا من أحكام الشرع، ونعمل به إذا ما ثبت وصح نعمل به بقدر ما نستطيع، ولا نسأل لماذا وكيف. إن عرفنا الحكمة والعلة وكل الأحكام الشرعية لها حكمة ومقصد، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه. إن عرفنا الحكمة فالحمد لله، وإن لم نعرفها وبلغنا الحكم بطريق صحيح فيجب علينا العمل بما ثبت وصح عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض كثير من الأحكام لها حكم ظاهرة يعلمها عامة الناس فضلا عن علمائهم. فمن هذا ما يعني لماذا شرع أن يتوجه الإمام عقب الصلاة إلى المأمومين وينحرف عن القبلة؟ يقول الشيخ ذكر بعض الحكم، قال بعضهم قال إن الحكمة في استقبال المتمين أن يعلمهم ما يحتاجون إليه. الإمام مفترض فيه، الإمام في الصلاة مفترض فيه أنه أفقه القوم، الأصل فيه يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، إن كان في الفراج سواء فأعلمهم بالسنة، إن كان في سنة سواء فأعلمهم بهجرة إلى آخر المواد. إذن الإمام ينبغي أن يكون أعلم القوم أو من أعلم القوم، يعني يكون أعلم القوم أعلم القوم أو من أعلمهم، يعني صاحب علم وفقه يعني يستفيد منه. أولا يؤدي الصلاة كما يجب لأنها أمانة، ومامن إمام مامن، وفي نفس الوقت ليعلم من خلفه من المأمومين. قالوا إذن فالحكمة من استقبال المتمين بعد الصلاة أن يعلمهم ما يحتاجون إليه. قد يلتفت الإمام فيجد بعض المتمين يصلي صلاة غير صحيحة، أدرك جزءا وترك البعض وصلاها على غير الوجه الصحيح أو نحو ذلك، أو يحتاج بعض المأمومين يسأله، فبدأ أن يكون هو مدبرا عنه يواجهه ويتوجه إليهم ليروه ويسمعون منه ويسمع منهم. فقالوا من الحكم أن يعلمهم ما يحتاجون. الشيخ هنا يقول هذا يختص بمن كان في مثل حاله عليه الصلاة والسلام من الصلاحية للتعليم والموعظة، والمفترض في الإمام أن يكون كذلك ما بين الذين هو يصلي به، ترى في الإمام الذي يصلي بالجماعة أن يكون أعلمهم وأفهمهم لأحكام الشرع. وقالوا أيضا من الحكم أن يعرف الداخل في الصلاة داخل المسجد، أن يعرف القضاء الصلاة وأن الصلاة انتهت، وهذه أيضا حكمة ظاهرة وأمر محسوس، لأن إذا دخل الإنسان ووجد الناس وخاصة إذا كان قد انتهوا من التسبيح من الذكر المجهور به المعلن، يعني كما يقول ابن عباس كنت أعلم قضاء صلاتي التكبير، يرفعون التكبير يعني واستغفر استغفر الله استغفر الله ويذكرون انتهوا منه، فأخذوا يذكرون الذكر فرادى يسبحون الحمد لله. فلما يكون الإمام على وضعه متجها للقبلة والمأمومين خلفه هم نصتون يسبحون أو يذكرون الله، الداخل سيشك أنهم ما انتهوا من صلاته. قالوا من الحكمة أن يلتفت الإمام ليعلم الداخل متأخر أن الصلاة انقضت، صلاة هذه الجماعة انقضت، فلا يدخل معهم، يعني يدخل ويعقد نيته على أنه مؤتم مأموم يعني جماعة الذين سبب. هذه من الحكم الواضحة لكن يعني حكمة محسوسة. كذلك بعض أهل العلم مثل زين بن المنير شرح الحديث قال استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة، استدباره طبعا من المعلوم ومن المعروف ومن حسن الخلق ومن الأدب مع المسلم ألا يعني يستدبره بظهره بل يواجهه إلا في حالات الخاصة، في حالات ما إذا كان صفوف الصلاة حتى ما في صفوف حلقات العلم كذا، وما عدا ذلك فليس للمسلم أن يجلس مع أخيه يعني كل منهما متجه إلى جهة، هذه علامة نفور وليست علامة قربة ووفاء. فيقول إذا من حق الإمام أن يكون مع المأمومين توجههم لا توجههم، يعني لا يكون يعطيهم يوليهم بعض إلا في حالة الإمامة، وهذا حق الإمامة حق الإمامة هذا وضعه لا بد أن يكون أمامهم ليكونهم خلف. لكن بعد أن تنتهي الصلاة وينتهي الأمر المطلوب في هذا الحال يرجع الحال إلى ما كان عليه فيستقبله. يقول استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة، فإذا انقضت الصلاة لا السبب، واستقبالهم حينئذ يرفع استقبال المأمومين يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين، ربما يعني يشعر بأنه لوحده وأنه هو الأول وأنه كذا إلى آخره، لكن لو شرع الانحراف منهم توجههم يزيل مثل هذه الشبهة التي قد تكون عند بعض الناس. أما الحديث الثاني وهو حديث البراء، وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل على من في جهة الميمنة، وذكر الشيخ قال يمكن الجمع بين الحديثين فأنه كان تارة يستقبل جميع المهتمين وتارة يستقبل أهل الميمنة وتارة يستقبل أهل الميسرة كما في حديث الحديث الآتي بعد ذلك حديث عبد الله بن حديث ألف بل حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا يستقبل عن يسائه. نعم. وعن يزيد. ووردت احاديث ذكر الشيخ انه كان يستقبل الناس اما عن يمينه او اما عن يساره او اما عن وجهه. نعم حديث يزيد. وعن يزيد بن الاسود رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال فصلى بنا صلاة الصبح ثم انصرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه، ثم انحرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه، وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصليا. قال: ونهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهضت معهم، وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده وأجلده. وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده. قال: فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري. قال: فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو يومئذ في مسجد الخيف. رواه أحمد. وفي رواية له أيضا أنه صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قال: ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم. قال: فأخذت بيده فمسحت بها وجهي فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. نعم حديث يزيد بن الأسود هذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وحديثه قد عام الترمذي حديث حسن صحيح. ما يدل أو الحكم الأمر الذي معنا فيه الذي أورده الشيخ من أجله هو قوله فيه فاستقبل الناس بوجهه، وهو موافق لحديث سمرة، إذا أنه كان يستقبل الناس بوجهه. وذكر فيه أمورا وفوائد كثيرة في هذا الحديث، منها أنه عليه الصلاة والسلام يعني لما صلى صلاة الصبح كما ذكر في حجة الوداع، هنا يزيد بن الأسود قال في حجة الوداع، في حديث آخر أنه في حجته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة. وفي الحديث قوله: ونهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهض معهم إلى آخره، أنهم كانوا يتدافعون ويتزاحمون إلى قربه عليه الصلاة والسلام، وإلى التبرك به صلى الله عليه وسلم في حياته، وكان يكرهم على ذلك ولا يمنعهم. فهو خير في يعني فيه عليه الصلاة والسلام يعني خير والفضل الكبير والبركة، وما أعظم وما أجل وما أعلى قدر من كرمه الله سبحانه وتعالى بصحبته وبإلقائه وبالأخذ عنه مباشرة صلى الله عليه وسلم. نعم. في الحديث ايضا قوله اشار الى قصه الرجلين اللذين لم يصليا، هذا فيه احكام اخرى في مساله الصلاه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما ثبت في صلاه الفجر فراى رجلين خارج الصف يعني لم يصليا مع الناس، فامر بهما فاتيا اليه وقال لهما: ما بالكما لم تصليا؟ سالهما. هذا ايضا مما يجب من واجب الامام، من واجب المسؤول يعني الامور مو واجب طالب العلم، مو واجب العلماء، ومو واجب عامة الناس المسلمين يعني أنهم ينكرون المنكر، لأن صلاة الجماعة لا يجوز لأحد من يعني المسلمين يحضرها ولا يصليها، يعني يكون موجودا ولا يصلي، فلا بد أن يكون يعرف حاله إذا كان له عذر أو كذا إلى آخره. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى هؤلاء أو هذين الرجلين لم يصليا أمر بهما، يعني طلب أن يأتيا، قال فأتي بهما ترعدهما رئيسهما خوفا يعني أنهم يظنون أنهم فعلوا شيئا يستحقون عليه العقوبة أو شيء، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بالكما تصليا مع الناس؟ قالوا قد صلينا في رحالنا، قد صلينا في رحالنا. ولاحظ أن هذا في حجة الوداع أو في الحج، يعني معناه أنهم مسافرون، مسافرون، لهذا أقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاتهما في رحالهما، قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما جماعة فصلوا جماعة تكتب لكم نافلة، يعني صلاتهم في رحالهم لم يعلمهم لم يعلمهم لكم إنما علمهم، لكن بين لهم أنه إذا صليت يعني أنت مسافر أو معذور مثلا لعذر ما تجد عليك الجماعة أو نحو ذلك فصليت صلاتك صحيحة مجزية ولا حرج عليك، لكن صادف أن وجدت جماعة جماعة تصلي فلا تفوت على نفسك أجر الجماعة، أنا صليت مفرد فصلي مع الجماعة ويكتب لك ذلك أو يكتب لك نافلة. نعم. حديث إبراهيم. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأة، وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه يمسحون بها وجوههم، قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك، رواه أحمد والبخاري. نعم. هذا الحديث يعني أورده الشيخ هنا تحت هذا الباب لبيان أنه يعني ما ذكر مما وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم في جهة البدن من العنزة يعني كالسترة، يعني سترة بدل السترة، فتوقع ثم صلى، يعني خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، المراد به إلى البطحاء في مكة تسمى الأبطاء، هذا في يعني في يعني وقت من أوقات وجوده عليه الصلاة والسلام في مكة، فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وهذا أنه كان في سفر، كان في سفر صلى الله عليه وسلم. قال وبين يديه عنزة، ما هي العنزة؟ سبق معنا كثيرا، العنزة هي الحرب الصغيرة، يعني العصا الصغيرة التي براسها قال وبين يديه عنزة يعني مهروزة في الأرض كسترة أو ممدودة كسترة، سترة الله، تمر من ورائها المرأة، هذا يعني فيه حكم من أحكام صلاة الصلاة، وهو أنه طبعا هناك ورد أنه مما الذي يقطع على المصلي صلاته، ورد فيه أن المرأة والحمار والكلب والأسود المهين إلى آخره، هو صحيح من أقوال العلم أن المرأة لا تقطع صلاة، مرور المرأة لا يقطع الصلاة، لا يقطع صلاة، لكن ينبغي للمسلم أن يضع لنفسه سترة إذا كان في هذا الحديث أنه مستحرم في البر خلق رجع البطحاء ليس في الدنيا، فوضعت له عنزة، العنزة ما كان ما هناك سترة، وكان الأهل نضع سترة تدر مؤخرة الرحل يعني ونحو ذلك، فإذا لم يجد شيئا يغرز عصر أو كذا نحو ذلك مما مثل ما ثبت في هذا الحديث. فقوله يعني تمر من ورائها المرأة، يعني يضع هذه العنزة لتمر المرأة من ورائها فلا تقطع صلاته، ولهذا قال بعض يعني أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن المرأة تقطع الصلاة، أن المرأة تقطع الصلاة، لأنه قال وضع يعني وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأة، يعني لو أنها مرت من دونها بينها وبينه لقطع الصلاة، بل وضعت من أجل أن تمر من ورائها المرأة، لكن الحديث الأخرى أو ذهب يعني كثير من أهل العلم إلى أن يعني عندما يقطع الصلاة الكلب البهيم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم علله قال انه شيطان. نعم. وفيه مقدار ما يكون ما بين الرجل بين المصلي وبين ايش؟ وبين السترة. مقدار ما يمر الانسان المرأة. وفي الحديث خلقه فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم إلى آخره، كما في الحديث الأول جواز التبرك به صلى الله عليه وسلم في حياته، والتبرك بطاعته وباتثال أمره واجتناب نهيه بالعمل على شرعه بعد فؤمات أمه صلى الله عليه وسلم. وإذا زرت مسجده، إذا زرت المسجد النبوي الشريف فصلي كما تصلي في أي مسجد من المساجد، ولأن فيه كما صلى في الحرم هذا في أجر كبير، ولا أمر على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رحت المسجد يقول قصدك للمسجد، وإذا وصلتك من الجفاء ولا يتصور مسلم أن يصل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسلم على رسول الله وعلى أصحابه، لكن لا يشد الرحل خاصة إلى أي قبر. نعم. باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، وفي لفظ أكثر انصرافه عن يساره. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. رواه مسلم والنسائي. وعن قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا فينصرف عن جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي. وقال: صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والحمد لله انتهت المشكلة منا، يعني ليس هناك أي تعارض بين الأحاديث الواردة في سيرته صلى الله عليه وسلم وترجيره إلى المهتمين. فكثيرا ما كان ينحرف عن يمينه، وقال ورآه بعض الصحابة كثيرا، طبعا لم يكن هذا رآه كثيرا وذاك رآه كثيرا. نعم، يعني يكون أحدهم أحسن قدرة يعني ما يراه عن يساره ينحرف، والآخر أحسن ما كان يراه ينحرف عن يمينه، وبعضهم أخبر بأنه كان يستقبلهم بوجهه، وكل ذلك صح. وكما قال الترمذي: أصح صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأولى أن نأخذ بما ورد فيه أنه كان يكثر منه، فيكثر من الانحراف عن يمينه وينحرف أحيانا عن يساره، ويستقبل المؤتمين أحيانا عن يعني يستقبله دوس، وكل ذلك جائز مشروع. نعم، لكن في هنا مسألة وذكر أشرنا إليها من قبل، الآن نذكرها نقلا عن الشيخ ابن المنير، يقول فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن ركبتها، لأن التيامن مستحب في كل شيء. تيامن مستحب، رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة تحدث عنه تقول أنه كان يعجبه تيامنه بتنعوله وترجله، يعني مستشعره وطهوره وفي شأنه كله. والبدأت باليمين هي الأفضل، يعني هذا هو الأفضل. يقول لأن التيامن مستحب في كل شيء، لكن لما خشي ابن مسعود بقوله لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، يعني إذا اعتقد أن هذا الأمر واجب وأنه لازم وليس له أن يخالفه فلا، خرج عن ذلك. يعني المندوب ليس بواجب، فإذا اعتقدته واجبا فقد غيرت حكمه. ها؟ فلهذا قال الشيخ هنا يقول أن المندوبات قد تنقلب مكروها إذا رفعت عن ركبتها، لأن التيامن مستحب في كل شيء، لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقد وجوبه والرسول شر ما أوجبه، أشار إلى كراهة اعتقاد الوجوب وليس إلى كراهته هذا الفعل، إلى كراهة اعتقاد أن هذا لازم، بل هو مندوب يفعله كثيرا ولكن اتركه مرة أو مرتين وفعا الشيء المشروع الآخر والتفت عن يساره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلتفت ويصرف عن يساره. نعم. باب لبث الإمام بالرجال قليلا ليخرج من صلى معه من النساء. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم، قالت فنرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال رواه أحمد والبخاري. نعم هذا أيضا من المشروعات والمستحبات في صلاة الجماعة، وهو أنه مستحب للإمام أن يراعي أحوال المأمومين، ويستحب أيضا أن يحرص المؤمنون جميعا على ألا يوقعوا أنفسهم في شبهة أو في ذريعة إلى ما هو محبوب حتى ولو كان الأصل خلاف. فاجتماع الرجال بالنساء من غير حاجة ولا ضرورة ممنوع، يعني غير مرغوب فيه، والجماعة للنساء ليست واجبة عليهم، وإنما هي مشروعة، يعني مندوبة أو مستحبة حسب أحوالهم، وقد تكون تصل يعني يصل حكم صلاة الجماعة في المسجد بالنسبة للمرأة إلى درجة المنع والحظر إذا خشيت على نفسها أو من نفسها الفتنة والأذى ونحو ذلك. فالأصل بالمرأة أن تصلي ببيتها، لكن هذا من الحديث الدال على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرهن على صلاة الجماعة مع المسلمين، ولكنه يأخذ بما يمنع ذريعة الاختلاط وال يعني وما يطرأ على بعض النفوس الضعيفة وما يعمله يوسوس فيه الشيطان للناس. وكان يقف أو يمكث بالرجال قليلا، يجلس وليس لأحد من المأمومين أن يقوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، كان يجلس لمقامه قليلا. تقول أم سلمة رضي الله عنها فنرى أنهم يعني ونعتقد أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال، يعني أن النساء كن يصلن خلف الصفوف والنساء والرجال في يعني أولها، فإذا انقضت الصلاة نهضنا النساء ورجعنا إلى بيوتهن، ويبقى الرجال ولا يخرجون إلا بعد أن ينتهي خروج النساء. نعم، فعلى كل الأحوال هذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للمؤمنات وللمؤمنين إذا يعني على القول، وهذا قول صحيح بإباحة أو جواز أن تصلي المرأة في المسجد جماعة، أن تحرص على تجنب ذريعة الوقوع في المحبوب، فلا تنتظر قليلا كثيرا لتشق على الرجال لأنهم قد يتأخرون إذا تأخرنا، أو توقعهم في إشكال الاختلاط وتوقع نفسنا فيه، وما نراه في بعض الأحوال من الأمور غير المشروعة أو غير المستحبة من بعض النساء بحجة صلاة الجماعة وقص على الجماعة إلى آخره. ينبغي لكل ولي أمر، لكل رجل ولكل امرأة أن تعلم الحكم الشرعي وتحرص على يعني تحصيل الأجر والثواب بصرف النظر عما تميل إليه وترغبه. يعني كثيرا نحن الآن في الحرب وفي مكة هنا خاصة، سواء كان في الموسم أو في غير الموسم، كثير من النساء ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم الأجر والمثوبة يحرصن على الصلاة جماعة في الحرب، كثيرا من الأمور خاصة في رمضان وحتى في أيام الحج والإزحام. الصلاة جماعة مطلوبة طيبة، يعني بالنسبة طبعا هي واجبة للرجال، لكن بالنسبة للنساء إذا صلينا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن إذا كان يترتب على ذلك بعض المحظور سواء من المحظور الشرعي اللي هو مما يتسبب من اختلاط الرجال بالنساء والفتن التي تحصل، وفي هذا الزمان يعني زمان شر، بل في عهد عائشة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقول لو كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلنه ما يفعلنه النساء لما نعلم أن سيد. هذا متى؟ في عهد عائشة الصحابية أم المؤمنين، في عهد الصحابيات والتابعيات، فكيف في زماننا هذا؟ فينبغي أن يحل يعني الذي يبحث عن الأجر والمطلوب يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بما أمر به الله ورسوله. ورسول الله مع الصحابيات والصحابة كان يمكث بالرجال قليلا ليذهب النساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوفقنا لما نحبه ويرضاه وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها خير أيامنا يوم نلقاه. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا.